يصل بالتسليم لأن مفتاح صلاة الظهر ها وتحليله وتحريمها التكبير وتحليلها التكبير. ومجرد أن يقول يصل بين كل ركعتين فهذا يبني عن الكلام كله ولا لا؟ لكن لما قال يفصل بين كل ركعتين يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن بعدهم من المسلمين والمؤمنين تقصد معنى آخر وهو اتصال الصلاة. لكن معلوم من هذه نفس الوقت أن كان في الوتر كان ممكن يصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد لا تسع ركعات بتشهد واحد. فخشي علي رضي الله تعالى عنه أن يقول أربعة ظاهر الأربعة أن يؤتي بها إيه؟ ها؟ متصلة ولا متصلة؟ متصلة. فخشي علي رضي الله تعالى عنه لما يقول يصلي أربعا قبل العصر وما يذكرش التسليم على الملائكة المقربين مرتين الناس يصلوا إيه؟ الأربعة متصلة بتشهد واحد في الآخر. تبين بهذه اللفظة أن يجب التشهد الأفضل ثم يجب التشهد إيه؟ أخير وإن كانت الأربعة متصلة. طيب جزاكم الله خير ونستكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل وجزاكم الله خيرا.